هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد تقدم حكم المسألة مستوفا واختلف الفقهاء في ذلك. فقال سحنون وهو من أشهر تلامذة مالك رحمه الله تعالى ومدون مذهبه: إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم يستتب وماله لورثته. معنى ماله لورثته ها انه مات مسلما، ولكن يبقى قتله هنا على انه حد وليس ردة. يبقى قتل حدا وليس ردة، لانه لو قتل مرتدا فلا يرثه ابناؤه مهما بلغت تركته، لان صلى الله قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الايه الكافر. وكانت سنته وهديه الا يتوارث اهل ملتين، لا الكافر يرث المسلم ولا المسلم يرث الايه يرث الكافر. فقوله وماله لورثته اي انه قتل او يقتل حدا لا ردة. وقال غيره من اصحاب مالك رحمه الله: يجلد جلدا وجيعا ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم وهو ايضا من ائمة المذهب المالكي: يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق. وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد: لا يقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب رضي الله تعالى عنه. والظاهر كما قدمنا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اقر عمر على طلب قتل حاطب رضي الله تعالى عنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم كالإقرار على قتله. ولكن مرجع ذلك إلى الإمام، إن رأى في المصلحة قتله قتله، وإلا عذره بما يمنعه ويمنع أمثاله من الوقوع في هذه الجريمة مرة ثانية. ولكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل حاطب تلك الميزة الذي اختص بها مع أهل بدر، والتي غفر الله عز وجل لهم بسببها ما أتى من بعد. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأسرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم، يعني أطلق سراحهم بدون فداء، وفادى بعضهم بمال وبعضهم بأسرى من المسلمين واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، وإنما كان يسترق الصغار والنساء فقط. فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم الذي أتى بسلى الجزور ووضعها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فلم ينس له النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا واستهزاءه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتل يوم بدر مع صناديد الكفر، تعلمون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من توبيخهم وهم في القليل، وقتل النضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفاد أسر بدر بالمال ب4000 إلى 400، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رواه أبو داود بسند ضعيف. وفاد بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي رضي لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ذلك أن المطعم كان أول من سعى في نقد الصحيفة الجائرة التي كانت تقتضي بحصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في شعب أبي طالب، وكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، فكان المطعم أول من سعى في نقض هذه الصحيفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى له معروفه هذا، وقال لو كلمني أو لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. قال وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، ومن على ثمامة بن أثال، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا فتح المجال أمام الحاكم المسلم أن يفعل ما تقتضيه المصلحة، إما القتل، قتل الأسرى، أو إطلاق سراحهم بدون شيء، أو أخذ مال مقابل إطلاق سراحهم، أو نحو هذا مما تقتضيه المصلحة. قال وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، واسترق من أهل الكتاب وغيرهم، فسبايا أوطاس وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين، أي لم يكن بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد ولا كتاب، وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب، واسترق الصحابة من سبي بني حنيفة ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد اللي هو الاسترقاق، يفعل ما شاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. وحكم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه المدينة، ثم حاربه بنو قينقاع فظفر بهم ومن عليهم، ثم حاربه بنو النضير فظفر بهم وأجلاهم، ثم حاربه بنو قريظة فظفر بهم وقتلهم، ثم حاربه أهل خيبر فظفر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وتضمن هذا الحكم أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب، ويعودون أهل حرب، وهذا عين حكم الله عز وجل. ثم تكلم عن حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، قال حكم صلى الله عليه وسلم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني كانت أرض المدينة أكثرها نخل، من زرع اليهود، فلما ظفر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعملهم على الأرض بحيث يؤدون للنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج منها، وده كان أصل في جواز الإجارة على جزء معلوم من الخارج من الأرض لا على الأرض نفسها، يعني الأرض تؤجر بنصف ما يخرج منها، بثلث ما يخرج منها، على حسب ما يتفق عليه مالك الأرض والمستأجر. وحكم بقتل ابني أبي الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم، فكتموا وغيبوا وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بن العوام أن يمسه بشيء من العذاب حتى اعترف بالمكان الذي غيب فيه المال. وكانت لأهل الحديبية خاصة ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. حكم صلى الله عليه وسلم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن. وحكم بقتل نفر ستة، منهم مقيس بن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه صلى الله عليه وسلم. وحكم بأنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير، ذكره أبو عبيد رحمه الله تعالى في الأموال. وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر، ثم قال لهم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل. كل هذا معلوم عن أهل السير، وإن كان لا يعرف له إسناد موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلم بعد ذلك عن حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الغنائم، فحكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. الفارس الذي يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم، والذي يقاتل على قدميه له سهم واحد. هذا حكمه الثابت صلى الله عليه وسلم عنه في مغازيه كلها، وبه أخذ جمهور الفقهاء رحمهم الله. وحكم أن السلب للقاتل وهو ما يجده القاتل مع المقتول. وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة 36 فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان، وأخرج منه الخمس، ومضت به السنة، ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، فقال: وأحسب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأتي في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف. لكن عندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما هزم الله عز وجل العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحاطت به، وطائفة استولت على العسكر والغنيمة، فلما رجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل، نحن طلبنا العدو، وقال الذين أحدقوا برسول الله نحن أحق به، لأن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينال العدو غرته، وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا نحن حويناه. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء قبل أن ينزل قوله تعالى، ودواء هنا يعني على التسوية، سوى بينهم في القسم، قبل أن ينزل قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا يبين أن أمر الفيء للإمام يفعل به ما شاء. قال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار، سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث بن الصمة، لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرهم الأنصار ثمارهم، أي جعلوا الثمار بينهم وبين إخوانهم المهاجرين على النصف، يأخذون نصفها ويعطونهم نصفها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم. فقالوا بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. وهؤلاء الثلاثة سهل وأبو دجانة والحارث من الأنصار شكوا حاجة فأعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يسد حاجتهم. فتبين بذلك أن أمر النفل إلى الإمام يفعل به ما شاء. طبعا هذه الأحكام ربما تكون يعني بعيدة عن حسنا لعدم وجود أو قيام قائم الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يحرك في قلوب المسلمين هذا الاتجاه، فإنه لا يمكن أبدا أن يتوصل إلى عزة بغير الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما بالشام لم يشهد بدرا، فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميهما فقال وأجورنا يا رسول الله؟ قال وأجوركما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما المال، لكن ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشوف أنفسهم للمال فقط، وإنما كانت تطلب الأجر قبل المال. هم حرموا شهود بدر، وهذا الفضل الذي كتبه الله عز وجل لمن شهدها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فلما قسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم سهميهما كان الحرص على الأجر، وهل لنا من الأجر مثل ما لإخواننا؟ لأننا لم نكن نعلم أو لم نكن شاهدين فلم نخرج. قال صلى الله عليه وسلم وأجوركما، أي لكما من الأجر مثل ما كان لهم. وذكر ابن هشام وابن حبيب أن أبا لبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم، وأمر أبا لبابة على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة وأسهم لهم. والحارث بن الصمة كسر بالروحاء، يعني كان في طريقه إلى بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد المعركة، فكسرت قدمه فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه. قال ابن هشام وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه، فقال وأجري يا رسول الله، نفس الحرص وأجري يا رسول الله، قال وأجرك. وفي سنن أبي داود هذا الحديث، في سنن أبي داود لكن في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنما تغيب عثمان رضي الله تعالى عنه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. وبوب له الإمام البخاري رحمه الله باب إذا بعث الإمام رسولا إلى حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له. طبعا البخاري رحمه الله لما يكون مسألة فيها بعض خلاف بين الفقهاء يبوب لها بهذا الاستفهام هل كذا، والحديث واضح أنه أسهم له صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا تخلف لمصلحة عامة أو خاصة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف: إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه. وقال ابن حبيب: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة، أي كان يعطيهم شيئا دون سهم الراجل. وهذا ثابت عن يزيد بن هرمز رحمه الله تعالى أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، وذلك لسوء معتقده. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوي أو فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. إلى آخر ما قال. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الغزو ومعه نسوة أو صبيان يعطيهم شيئا دون سهم الراجل، تطييبا للخاطر وإثابة لهم على فعلهم هذا. قال: وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير. يبقى العشرة من الغنم تساوي ناقة أو جمل، هذا في التقييم وقسمة المال المشترك. وأما في الهدي فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا في الحديبية. وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وكلاهما في الصحيح. قال: وفي السنن من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، هذا ضعيف لا يثبت. وإنما إذا نظر الإنسان أن ينحر بدنة جملا أو بقرة ولم يتيسر له العثور على واحد منهما، يبقى يلزم كام من الشاه؟ عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العشرة من الشاه تساوي أو تعدل الواحد من الإبل. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه ولم يجعله من الخمس. قلنا السلب هو ما يجده القاتل مع المقتول من مال ونحوه. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: السلب للقاتل إنما هو من غير الخمس، وحكم به بشهادة واحد، وحكم به بعد القتل، فهذه أربعة أحكام تضمنها حكمه صلى الله عليه وسلم بالسلب لمن قتل قتيلا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وأعطى سلب أبي قتادة رضي الله تعالى عنه له كله لما شهد له صحابي بذلك. هذا هو الصواب في المسألة، وإن كان ابن القيم رحمه الله أصال الكلام فيها هل السلب من جملة النفل أم ليس منه؟ الظاهر أنه خارج عنه. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون أو أسلم عليه المشركون. في البخاري أن فرسا لابن عمر رضي الله عنهما ذهب وأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يبقى من هذين الأثرين نقول إن أموال المسلمين التي حازها المشركون إذا تمكن منها المسلمون ردت عليهم. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام. وفي المدونة والواضحة أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: إن وجدته لم يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته، يعني إن وجدت العين خذها وإلا فخذ ثمنها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره، وقيل له: أين تنزل غدا من دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وثب عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أي داره أو دوره، فحازها كلها وحوى عليها ثم أسلم وهي في يده. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له. وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه علي رضي الله تعالى عنه لتقدم إسلامه على موت أبيه، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من عبد المطلب، فإن أباه عبد الله مات وأبوه عبد المطلب حي. والأصل أن الفرع لا يرث إذا كان أو إذا وجد من هو أقرب منه إلى الميت، فالحفيد لا يرث الجد إلا بطريق الوصية فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حفيدا لعبد المطلب، مات أبوه عبد الله في حياة عبد المطلب، فلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث في جده عبد المطلب. ثم مات عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أكثر أولاده ولم يعقبوا، أي لم يتركوا ذرية من الرجال، فحاز أبو طالب رباعه أي دوره. ثم مات فاستولى عليها عقيل دون علي لاختلاف الدين، أن أبو طالب مات كافرا وعقيل كان في هذا الوقت كافر أيضا، فورث أباه، وعلي حرم من الميراث لأنه مسلم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره، فلذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره، فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال، ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم، بل من أسلم على شيء فهو له، هذا حكمه وقضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الفارق بين الاثنين إن لو ظل المشرك الذي حاز مال المسلم على شركه واستطاع المسلم أن يصل إلى هذا المال أخذه، اما اذا اسلم المشرك فيترك له المسلم ماله ولا يطالبه به، لان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسلم على شيء فهو له. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى اليه. كان اصحابه رضي الله عنهم يهدون اليه الطعام وغيره فيقبل منهم ويكافئهم اضعافها. هذا المعروف عن السلم انه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وكانت الملوك تهدي اليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين اصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختار، فيكون كالصفي الذي له من المغنم. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت اليه أقبية ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، فجاء ومعه المسور ابنه فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فتلقاه به فاستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك. وهذا طبعا يقضي على القول المشهور بأن الهدية لا تهدى، هذا كلام لا أصل له. الهدية فملكها صاحبها وهو أحق الناس في التصرف فيها، يهديها يبيعها يفعل فيها ما شاء. وأهدى له المقوقص ماريا أم ولده وسيرين التي وهبها لحسان بن ثابت وبغلة شهباء وحمارا، وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه وبعث إليه هدية عوضها، وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه وأنها ترجع، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا في إسناده ضعف. وأهدى له فروة ابن نفاسة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين، ذكره مسلم رحمه الله تعالى. وذكر البخاري أن ملك أيلة أهدى له صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم، أي ببلدهم. وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. طبعا أبو سفيان أهدى له الهدية لما كانت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وذكر أبو عبيد أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرده وقال إنا لا نقبل هدية مشرك، لكن هذا فيه ضعف لإرساله. وكذلك قال لعياض المجاشعي إنا لا نقبل زبد المشركين، يعني رفدهم. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العزة التي جعلها الله عز وجل لأوليائه. قال أبو عبيد وإنما قبل هدية أبي سفيان. لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه، ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا التي قدمت إليه، إن كانت من مسلم أو معاهد أخذها وتصرف فيها بما شاء، وأما إن كانت من مشرك محارب فما كان يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا ينسحب على كل الأمراء أم أن الأئمة بعده لهم حكم آخر؟ قال وأما حكم هدايا الأئمة بعده فقال سحنون من أصحاب مالك إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها وتكون له خاصة. وقال الأوزاع تكون للمسلمين ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه: ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهي غنيمة، حكمها حكم الغنائم. وهذا هو الذي يظهر، لأنه لو لم يكن إماما ما أهدي إليه، فإمامته هي التي جعلته يهدى إليه. وإذا كان الأمر كذلك فالمسلمون شركاء في هذا الحق على ما قال أحمد والأوزاعي رحمهما الله تعالى. ثم تكلم بعد ذلك عن هديه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال، والأموال إما أن تكون زكاة أو غنائم أو فيء. فالزكاة والغنائم تولى الله عز وجل بيان أصحابها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوفي هؤلاء الناس في العطاء، فربما أعطى بعضهم، يعني أعطى الزكاة كلها في سهم واحد أو في طريق واحد وهم الفقراء، أو أعطاها للمساكين فقط، وربما أعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء. قال: فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها، وبينا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه كان ربما وضعها في واحد. وهذا أمر واسع أمام المكلف يخرج زكاته، إن شاء أعطاها الواحد أو لجماعة يشملهم وصف واحد، أو لجماعة يشملهم عدة إيه أوصاف، يعطي لفقير ويعطي لمسكين ويعطي لابن سبيل ونحو ذلك. وإن شاء أعطاها لفقير واحد أو لمسكين واحد أو لابن سبيل واحد، فالأمر في ذلك واسع. وأما حكمه في الفيء فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء، ولم يعطي الأنصار شيئا، فعتبوا عليه فقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها، وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها في موضعها من غزوة حنين. والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم في مال الفيء ما لم يبحه لغيره. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي أقواما وأدع غيرهم، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وفي الصحيح عنه قال: إني لأعطي أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو بن تغلب: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. أن طبعا هنا شهد له بالغنى القلبي والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أمر الفيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه على حساب المصلحة العامة، يتألف به قلوب الوافدين إلى الإسلام أو الداخلين في الإسلام حديثا ونحو هذا. وفي الصحيح أن عليا رضي الله تعالى عنه بعث إليه صلى الله عليه وسلم بذهيبة قطعة من ذهب من اليمن، فقسمها أرباعا بين الأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقم بن علافة وعيينة بن حفص. فقام إليه رجل غائر العينين ناتئ الجبهة كث اللحية محلوق الرأس، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ الحديث يعني يشير هنا أيضا إلى أن سلم كان يضع الفيء في المكان الذي يراه مناسبا. وهؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة قلوبهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لهم على الإيمان. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلق جبير ابن مطعم وعثمان بن عفان إليه فقال: يا رسول الله، لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منه، فما بال إخواننا بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا، ودرجة القرابة واحدة، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أن هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه العمل، وهو وضع الفيء فيما يحقق المصلحة للمسلمين. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وده الفرق بين الفيء والغنيمة. الغنيمة ما اكتسبه المسلمون عنوة بالحرب ونحوها، والفيء هو ما اكتسبه المسلمون بغير ايه؟ بغير حرب. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها على اهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لاهله قوت سنتهم، ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وفي السنن عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا، يعني يفرق بين المتزوج وغير المتزوج. فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى. قال: والذي تدل عليه سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله، ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يعطي من أحب ويمنع من أحب، وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور، ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه. وقد صرح رسول صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأعطي أحدا ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال الله تعالى للملك الرسول سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعط من شئت وامنع من شئت لا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل، وهي أعلى المراتب. والمقصود أن تصرفه صلى الله عليه وسلم في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يخالف غيره من المالكين، أو مالك يخالف غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، على نفسه وأهله نفقة سنتهم ويجعل الباقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. فهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه النزاع ما وقع إلى اليوم. فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده صلى الله عليه وسلم من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء. والأصل في ذلك قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأضاف إليهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات. والأصل الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله مع بقايا قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه فيها، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بأحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض القضايا التي عرضت عليه أو بين حكمها صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان كيفية توزيعه صلى الله عليه وآله وسلم للفيء، وهو ما غنمه المسلمون بغير حرب. وحديثنا الليلة يبدأ بحكمه صلى الله عليه وآله وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم ألا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قال نقول إنه رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو امتنع عن قتلهما ليضع حكما ثابتا لا يتبدل ولا يتغير، وهو أن رسل الكفار لا يقتلون وإن أتوا بالكفر الصريح بين يدي الإمام. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده صلى الله عليه وسلم وأنه لا يرجع إليهم، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إلى قومك، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي رافع وقد اطمأنت نفسه بالإيمان وأراد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرجع إلى قريش بجواب ما أرسلوه به، قال له إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد ولا أفسده، ولا أحبس البرد، لأن الرسول إنما يراد منه أن يرجع بجواب، فإذا حبسه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حبس الجواب عمن أرسلوه إليه. ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع، لأنه لما سيرجع المرة الثانية سيرجع يحمل مسؤولية نفسه، لا أن يحمل مسؤولية قوم أرسلوه لكي يأتي لهم بجواب ما أرسلوه به. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد إليهم، يعني إلى قريش، أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلما، ولم يرد النساء. ولما جاءت سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها مسلمة فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ظن زوج سبيعة أن العهد الذي بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان أحد بنوده أن يرد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من جاءهم مسلما، ظن أن هذا البند يتضمن الرجال والنساء، وهذا هو الأصل، لأن المرأة تابعة للرجل في الأحكام الشرعية إلا ما استثني بدليل. فهنا نزل قول الله عز وجل بتخصيص النساء وانفرادهن بحكم خاص في هذه المسألة، فقال فلا ترجعوهن إلى الكفار. والسبب في ذلك أن المرأة مستضعفة، يصعب أن تتحمل العذاب في سبيل الله تبارك وتعالى، والغالب أنها تقهر وتعود إلى الكفر إذا أعيدت إلى الكفار مرة ثانية، إضافة إلى أنها أسيرة عند زوجها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فكانت الحكمة تقتضي التفريق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. قال فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها. وهكذا يكون الاختبار، هل خرجت طائعة لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، راغبة في الإسلام لا لشيء آخر؟ فإن حلفت على ذلك فكان حكمها أو فيكون حكمها ألا ترد إلى المشركين، وغاية ما يدفع لهم مهرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حلفت أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها ولم يردها عليه، فهذا حكمه الموافق لحكم الله تعالى، ولم يجئ شيء ينسخه البتة، ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوى المجردة. وقد تقدم بيان ذلك في صلح الحديبية بشيء من التفصيل. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، أي قبل أن تحاربهم أو تعد العدة لقتالهم فأخبرهم أن عهدهم معه قد انقضى أو انقطع. هذا معنى قوله فانبذ إليهم على سواء، أي رد عليهم عهدهم وتخلص من عقدة هذا العهد قبل أن تقدم على أي شيء يتعلق بحربهم أو غزوهم أو نحو ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. إما أن يحترم مدة العقد إذا كانت سنة أو اثنين أو أكثر، أو أن يرد عليهم عهدهم قبل أن يغدر بهم. ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه رضي الله تعالى عنهما أطلقوهما وعاهدوهما ألا يقاتلاهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا خارجين إلى بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تعالى عليهم. يعني حذيفة وأبوه رضي الله تعالى عنهما عاهدا قريشا إن أطلقت سراحهما ألا يقاتل قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما في طريقهما إلى بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بالخبر، فأمرهما أن يرجع وفاء بالعهد، مع إنه عهد مع إيه؟ مع كفار محاربين لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا يشعر بأنه لا يتصور أبدا أن يتحقق نصر أو يأتي فتح في غير طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قضية ليست قضية كثرة عدد، ولكن كيف نتعامل وبماذا نتعامل. الحق أحق أن يتبع حتى مع أعداء الله عز وجل، فالله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن العدل بل من تمام العدل الوفاء بالعهد حتى مع الكفار. ومواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب لا تحصى كثرة. فيتبين من هذه الأدلة أن الوفاء بالعهد حتى مع الكفار واجب، وأن رسل الأعداء لا يقتلون. وإذا كان بين الإمام المسلم والمشركين عهد إلى أمد معين، فإما أن ينتظر انقضاء هذه المدة، وإما أن ينبذ إليهم عهدهم، أن يقول: لا عهد بيني وبينكم، قبل أن يقاتلهم أو يجهز لقتالهم. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء. بلغ من تشريف الإسلام لأتباعه أنه لم يفرق بين امرأة ورجل أو صغير وكبير او حقير وعظيم الا ما ثبت النص بالتفريق فيه. فاذا اعطى مسلم ذكرا كان او انثى، كبيرا او صغيرا، عظيما او وضيعا، امانا لغير مسلم وجب احترام هذا الامان على الكبير او من الكبير قبل الصغير. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، اي دماؤهم متساوية بغض النظر عن غناهم وفقرهم، عظمتهم وحقارتهم، وان كان لا ينبغي ان يكون وصف الحقارة لاحد من المسلمين، ولكن يعني من باب المشاكلة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اجار رجلين اجارتهما ام هانئ ابنة عمه رضي الله تعالى عنها. وثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم اجار ابا العاص ابن الربيع لما اجارته ابنته زينب. هذا تشريف الاسلام للمرأة. ام هانئ رضي الله تعالى عنها اجارت رجلين من المشركين، وجاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: ان ابن امي يزعم انه قاتلهما، تعني عليا رضي الله تعالى عنه، يعني قالت: هذين الرجلين في عهدي وامامي. فقال علي: اقتلهما. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اخاها علي رضي الله تعالى عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم في قصة جوار ابنته زينب لزوجها ابي العاص ابن الربيع، وكان على كفره وشركه بعد لم يسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يجير على المسلمين ادناهم. وفي حديث اخر: يجير على المسلمين ادناهم ويرد عليهم اقصاهم. فهذه اربع قضايا كلية، احدها تكافؤ دماء المسلمين، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم، فلا يقتل مسلم بكافر. والثانية انه يسعى بذمتهم ادناهم، وهو يوجب قبول امان المرأة والعبد والصغير المميز ونحو هؤلاء. والثالثة ان المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات، فان للوالي يدا على المولى عليه، والله عز وجل يقول: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فاذا تولى كافر امارة او ولاية كانت له سيادة وكانت له كلمة على المسلم، وهذا لا يرضاه الله عز وجل، لان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الرابعة انه يرد عليهم اقصاهم، وهذا يوجب ان السرية اذا غنمت غنيمة بقوة جيش الاسلام كانت لهم، وللقاصي من الجيش اذ بقوته غنموا. يعني لو ان جيشا للمسلمين خرج قوامه 10,000 جندي، ثم قدموا بين ايديهم 100 سرية استطلاع مثلا، تنظر حال العدو، فعلم العدو بقوة جيش المسلمين فهربوا وتركوا اموالهم ودوابهم ونحو ذلك، فلا يقال ان السرية اللي خرجت هي التي تستأثر بهذه الغنيمة فقط، وانما ترد على جميع الجيش، لان قوة الجيش هي التي مكنت هذه السرية من تلك الغنيمة. انتقل ابن القيم بعد ذلك الى بيان حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في الجزية ومقدارها وممن تقبل. والحقيقة ان مسألة الجزية من الاحكام التي تململ تلاميذ الاستشراق والاستعمار ومن تأثر بهم من وجودها. في القرآن الكريم والسنة المشرفة وكتب الفقه التي عقدت بابا خاصا بهذه المسألة، مسألة الجزية، وراح كل واحد منهم يعتذر عن هذه الفريضة وكأن الله عز وجل ارتكب جرما او ظلما اضطر هؤلاء بسببه للدفاع عن هذه الفريضة المحكمة، فذهبوا في ذلك مذاهب شتى. فمنهم من يقول ان الجزية نظام قديم والاسلام هذبه ونظمه، يعني كأنهم يخافون ان يكون اول تشريع للجزية فين؟ في الاسلام. اذا الاسلام بيقهر الناس وبيذلهم ويفترض عليهم اخذ اموالهم والى اخره. ومنهم من يقول انها بدل الخدمة العسكرية، فاذا دخل اهل الذمة الجيش الاسلامي فلا جزية عليهم. ومنهم من يقول انها لاجل انتفاع اهل الذمة بالمرافق العامة في ديار الاسلام. ومنهم من يقول ان الجزية سببها ولاء اهل الذمة للكافرين ونحو هذا من الاقوال التي هي مأخوذة عن المستشرقين.